أي المقالات التي تتعلق بالدين كما سبق. قال وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. يعني لا ينظرون إلى القائل مهما كان القائل له المكانة وله كذلك يعني القدم في الإسلام، إلا أنهم لا ينظرون إلى القائل، إنما ينظرون إلى المقولة، وينظرون إلى الاعتقاد، وينظرون إلى الفعل. فإذا صدر ذلك من أحد من الناس وزنوا ذلك وأرجعوه إلى الكتاب والسنة والإجماع، فإن كان موافقا لكتاب الله قبلوه، أو كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوه، أو كان موافقا لإجماع الصدر الأول من أهل القرون الثلاثة المفضلة قبلوه كذلك، وإلا فردوه على قائله كائنا من كان. قال وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف. من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب، كيف يتلاعب بالنصوص؟ أما القرآن فيتأوله، يعني متى يتأوله ومتى يصرفه عن حقيقته وظاهره؟ إذا وجد بأن هذا الدليل من القرآن يخالف معتقده ويخالف قول زعيمه فإنه يذهب يتأول، لأنه لا يستطيع أن ينكر الآية من كتاب الله عز وجل. وكيف يتلاعب في نصوص السنة؟ يذهب فيضعفها، إذا ما وجد طريقا للتأويل فإنه يضعف هذه الأحاديث ويتكلم عليها بالهوى. قال وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح ومستقيم نعم. قال رحمة الله تعالى عليه فصل ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث في الصحيحين إلا لفظة المرصوص، ينبه بأن هذه اللفظة ليس لها أصل، وإنما الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان هكذا دون لفظ المرصوص، فإنها لا أصل لها كما قال العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وهذا الحديث كذلك في الصحيح. قال ويأمرون بالصبر عند البلاء أي عند المصائب، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا حديث ثابت، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق. الاستطالة بمعنى الترفع على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها أي عن الأمور الحقيرة. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارع رحمة الله تعالى عليه قوله ثم هم مع هذه الأصول، جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف وما من الأمر بالمعروف، وهو أي المعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث في صحيح مسلم. وقوله من اسم موصول يفيد العموم، من رأى منكم منكرا، فتعيين بأنه يكون للأمير أو لمن يوظفه الأمير إلى غير ذلك، هذا تخصيص لم يخصصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر فقال من رأى، ولم يقيده بأمير ولا من كذلك يوظفه الأمير، وإنما هو على عمومه، ولكن ذلك لابد أن يتبع المصالح والمفاسد كما هو معلوم. فالذي يغير المنكر لابد أن يتتبع مسألة المصالح ومسألة كذلك المفاسد، وينظر إلى المصلحة هل هي راجحة على المفسدة أو العكس، فيبني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذلك. قال والحديث في صحيح مسلم. قال ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر. والحديث لا يصح، صلوا خلف كل بر وفاجر لا يصح، لكن هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، له الأدلة الكثيرة التي فيها وجوب السمع والطاعة للأمراء فيما أمروا به من معروف، فيما أمروا به من معروف. قال ومن النصح لكل مسلم، لقوله عليه السلام الدين النصيحة، وهو في صحيح مسلم الدين النصيحة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الدين كله النصيحة، وما ذاك إلا لأهمية هذه الخصلة من الدين، وإلا فالدين عبارة عن صلاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وعبارة كذلك عن بر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك، ويدخل في ذلك النصيحة. لكن هذا التعبير الدين النصيحة، حيث جعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين كله هو النصيحة، هذا من باب بيان أهمية هذه الخصلة وأنها قوام وعماد الدين أي النصيحة، لأن النصيحة يحتاج إليها المسلم، ما من مسلم إلا ويدخل فيه التعدي أو يدخل فيه التفريط، ما من مسلم إلا ويدخل فيه التعدي وهو ترك نعم وهو فعل المحرم أو فعل الذي لا يجوز، التعدي الذي هو فعل المحرم أو فعل ما لا يجوز، ويدخل فيه كذلك التفريط الذي هو ترك الواجب، الذي هو ترك الواجب. فلما كان الأمر كذلك فالناس يحتاجون إلى النصيحة فيما بينهم البين لنتيجة احتمال التعدي واحتمال كذلك التفريط، وهذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج كله عرفة، مع أن الحج غير عرفة، لكن لما كان هذا الركن هاما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الحج كله إياه. وهكذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة فيها ما هو غير الدعاء، لكن لأهمية ذلك الأمر وتلك الخصلة جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبادة كلها هو الدعاء. وقال ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات، وكلما كان البنيان مرصوصا وكذلك متماسك اللبنات فإنه يبقى ويصلح لأن كذلك يدخل الداخل فيه، وكلما كان ذلك البنيان غير مرصوص وغير متماسك فإنه لا يكون باقيا بل يسرع به الأمر إلى أن يهلك ولئن يهدم، وكذلك لا يصلح للسكن فيه والدخول فيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشبه أهل الإيمان بتماسكهم وكذلك بقوتهم واجتماعهم وتآلفهم بهذا البنيان. قال أو بالجسد المترابط الأعضاء من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والحديث كما سبق صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الزيادة هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لكن سبق أن هذه الزيادة وإن كانت لا تصح لكن معناها تؤيده الأدلة التي تأمرنا بالاتباع كما سبق. قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب يعني عن البدع وعن المخالفات المعاصي. قال هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الدجى ظلام الليل. قال أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، وهو حديث ثابت وتقدم. نسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه وأما قوله وفيهم الصديقون إلى آخر، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق لأنه على وزن فعيل. قال يراد به الكثير التصديق أي لما جاءت به الرسل ولما نزلت به الكتب والقائم بذلك. قال وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة، وأما الشهداء فهو جمع شهيد وهو من قتل في المعركة، وأما الأبدال فهم جمع بدل وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، إذا مات أحدهم أبدل الله سبحانه وتعالى الأمة بغيره ممن يعرف الناس بالدين ويعلمهم الدين. ولفظة الأبدال عند أهل السنة والجماعة على غير المعنى الذي يستخدمه وهو معروف عند الصوفية، فإن الصوفية تستخدم معنى الأبدال بالذين يتصرفون في الكون بالرزق والنصر إلى غير ذلك، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته وكذلك في ألوهيته. فيزعمون أن أناسا سواء كانوا أحياء أو أمواتا بأنهم يتصرفون في الكون من حيث الرزق ومن حيث الغيث ومن حيث النصر إلى غير ذلك. قال: وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وهذا حديث ثابت. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب الذي هو الكتاب الثالث في هذه السلسلة في باب العقيدة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن كذلك يمد أن يمد من أعمارنا للخير والنفع والعلم والتعليم. وأوصي نفسي وكذلك إخواني بالجد والاجتهاد وبالنظر في الكتب التي قد درسوها، فالإنسان لربما يدرس الكتاب ثم يضعه في حقيبته أو في رفه ولا ينظر إليه، فإذا جاء الكتاب الآخر الذي بعده لربما يحتاج هذا الكتاب إلى شرح آخر، لأنه ما من كتاب آخر تمر عليه إلا وفيه ما قد مر عليك في الكتب السابقة. فالمدرس ليس بملزم أنه يجدد لك ما قد سبق في الدروس السابقة، لأن ذلك فيه إطالة الوقت، فيه من الإطالة في الوقت والزمان. فالإنسان كلما كان مراجعا قارئا لكتابه السابق يجد من الأمور في الكتب اللاحقة ما تسهل عليه، فما يبقى عليه إلا الأمور الجديدة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يخلص أعمالنا. إلى هنا سبحانه.